الحديث على هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه ناقص الإيمان، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. وهذا كذلك ما يتعلق بمسألة الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، فالمراد بها في حق المسلم كفر دون كفر، وفي حق غير المسلم كفر أكبر. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث من؟ هذا مر معنا قريبا، من حديث من؟ أمس سمعتم الحديث، من حديث من؟ أي جاء محمد ما سمعت؟ إيش قال؟ البراء، من حديث البراء بن عازب، أن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، كلها في الكفار، يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى ذلك أنه ما يقع في حق المسلم، يقع في حق المسلم، لكنه كما قال ابن عباس ماذا؟ كفر دون كفر. قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. وهذا هو تفسير الصحابة والتابعين لهذه الآية، فننتبه لهذا. والمسلم يأخذ عقيدته بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما علم من عقيدة ومنهج أهل السنة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق. إلى هنا.